الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن السحر موضوعه عظيم، التحدث عنه في هذه الأيام من الأهمية بمكان، حيث إن السحرة أصبحوا دعاة إلى الكفر والشرك عبر القنوات، وكذلك عبر المجلات والجرائد. والواجب على دعاة الحق أن يبينوا خطورة هذا الأمر وحكم فاعليه وحكم الذين يأتون إليهم. السحر لغة مأخوذ من الخفاء، وذلك لأنه ما من ساحر إلا وهو يخفي شيئا ويظهر وجها آخر، يخفي شركه للجن وطاعته للجن وتقربه إلى الجن الذي لا يمكن أن يخدموه إلا بتلكم الصور التعبدية المختلفة، ويظهر للناس بصورة مصلح يريد الجمع والإصلاح بين الناس بزعمهم. ولنعلم جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، أن من رام الإصلاح فعليه أن يسلك طريقين، عليه أن يسلك طريقين: الأول الطريق الشرعي، والثاني الطرق الكونية. أما أن يسلك الإنسان طريقة في الإصلاح غير شرعي أو طريقة في الإصلاح غير كوني، فهذا وإن رام الإصلاح فإنه يفسد ولا ريب. ولنضرب مثلا من الواقع الملموس، وعلى ذلك نقيس السحر المخبوء الذي لا يتطلع عليه كثير من الناس. مما يصلح البدن أكل الحلال، ولو أن الإنسان أكل النجس وأكل القاذورات والنجاسات كالخنزير ونحوه يفسد بدنه ويتغير طبعه، فبعد أن كان غيورا يصبح ديوثا، وبعد أن كان قويا يصبح ضعيفا، وهكذا. وهكذا الإنسان الذي يخالف الأمور الكونية فيأكل الأتربة مثلا ويأكل الأشياء غير النافعة، فإن هذه الأشياء تضره لأنه خالف الأمور الكونية مع مخالفته للأمر الشرعي. فلا يمكن أن يوجد صلاح في الكون، ولا يمكن أن يوجد صلاح في المجتمع ولا في الفرد إلا بتتبع الشرع أولا، ثم يكون ذلك باتباع الأمور العامة الكونية التي أوجدها الله تبارك وتعالى. السحر في الشرع هو اسم يطلق على ما يفعله الساحر من العمل بزعم أنه يحبب بين اثنين أو يفرق بين اثنين، وهذا العمل لا يمكن التوصل إليه إلا إذا كان هناك شرك. ومن سمى بعض الأشياء سحرا فهذا من الباب اللغوي، فإن العرب من توسعهم في اللغة أنهم يرون بعض الأشياء التي تفوق الخيال يسمونه سحرا، باعتبار أن السحر يوجد أشياء فوق ما هو في واقع الناس الملموس. فيقولون فلان جماله ساحر وفلان فيه سحر، وقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أي شيئا يذهب العقل. فالمقصود أن السحر معناه اللغوي أوسع من المعنى الشرعي، وها هنا فائدة لطلبة العلم أن المعاني الشرعية لا تكون مخالفة للمعاني اللغوية جملة وتفصيلة، وإنما تكون المعاني الشرعية إما مخصصة للمعاني اللغوية كالدعاء في اللغة مطلقا، الدعاء في اللغة مطلق الطلب، وأما في الشرع فهو شيء مخصوص، سواء كان الدعاء عبادة أو دعاء مسألة على صورة مخصوصة وهيئة مخصوصة، وإما أن يكون المعنى الشرعي أعم من المعنى اللغوي، أعم من المعنى اللغوي. فالتعبد لغة معناه الذل، والعبادة معناها في اللغة الذل والخضوع، ومعناها في الشرع أعم من الذل والخضوع، إذ ما من متعبد إلا وهو يتلذذ في ذله لله جل وعلا حتى أصبح في حاله عزيزا. إذا كان السحر لا يتوصل إليه الساحر إلا بالتقرب إلى الجن، من هنا نعلم أن السحر حقيقته نوع واحد، وهو ما يتوصل إليه الساحر من التقرب إلى الشياطين وفعل بعض الطلاسم حتى يصل هذا الرجل إلى مرتبة معينة فيصبح الجن خداما له ويطيعونه. وأما تسمية بعض خفة الحركة أو الحركات الخفية سحرا، فهذا يصدق عليه أنه من باب اللغة، والله سبحانه وتعالى ذكر شأن السحر في القرآن الكريم، وقال جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اليهود عليهم من الله ما يستحقون زعموا أن سليمان عليه الصلاة والسلام ما ملك الجن إلا بالسحر، وكان ذلك من وساوس الجن لهم، وكان الملك الصالح والنبي المرسل سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان قد جمع كتب السحر كلها، وقيل إنه دفنها تحت كرسي عرشه ومملكته، فوشى بعض الجن إلى أوليائه أنه إنما ملك الجن بالسحر، وانظروا كيف أنه كان يحمل كتبا من ذلك تحت كرسيه، فلما حفروا وجدوا ذلك كذلك، فظنوا لجهلهم أو لحبهم للسحر أن نبي الله سليمان كان كذلك، فاتهموه عياذا بالله بأنه ساحر وأنه ملك الدنيا بالسحر، سير الريح بالسحر. فقال الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، هذا هو الحال. ومعنى هذا وما كفر سليمان أي لم يكن كافرا، فلما قال وما كفر سليمان أي لم يقع في الكفر دل على أنه لم يفعل السحر مطلقا، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذا هو التوجيه الذي وجه الله جل وعلا عباده الصالحين إلى أن يعتقدوا، وهو أن الشياطين هم الذين كفروا، ووصفهم هاهنا بالكفر مع قوله يعلمون الناس السحر الجملة الحالية تبين الوصف لماذا كفروا، لأنهم يعلمون الناس السحر. ف فدل على أن معلم الناس السحر كافر. وحتى لا يتوهم متوهم أن المعلم هو الكافر وأن المتعلم ليس بكافر، أعقب الله جل وعلا ذلك بقوله: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن من يتعلم السحر أيضا يكون كافرا. وقد أجمع المسلمون على أن من يتعلم السحر فإنه يكفر وأن الساحر كافر. ومن وصف بأنه ساحر فإن حده ضربة بالسيف، كما جاء في الحديث عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، أو حد الساحر ضربه بالسيف، جاء هكذا وهكذا. فالساحر حقه أن يقتل حدا، ومعنى حدا أنه لو زعم أنه تاب فإن الحد لا يسقط عنه، فإن الحد لا يسقط عنه، وإنما يقتل حدا وردة. وإن قال إنه تاب فإن ذلك بينه وبين الباري جل وعلا، إن كان صادقا لعل الله جل وعلا أن يقبل منه في الآخرة، وإن كان كاذبا فقد أراح الله جل وعلا المسلمين من شره. وكان أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمرأة ومسمع من الصحابة كتب إلى أمراء الأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. فدل هذا على أن إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن الساحر يكفر. ولم يكن بين السلف خلاف في هذه المسألة، وما حكي عن الشافعي رحمه الله من أنه قال إن الساحر لا يقتل إلا بعد أن يستفصل، إن كان قد أشرك فإنه يكفر وإلا فلا، ذلك لأنه في عهده رحمه الله زعم السحر من ليس بساحر. زعم السحر بعض أصحاب الحركات البهلوانية، يسوي لك حركات يطلع من جيبه شيء، يقول ما في جيبه شيء، يوريك جيبه فاضي بعدين فجأة يطلع من جيبه شيء بحركة وخفة يد. فهذا الذي عناه الشافعي رحمه الله بأن صاحبه لا يكفر، وإنما يكفر من يكتب الطلسمات أو يعقد العقد وينفث في العقد، فهذا هو الساحر. وعلى كل، فكما قلنا إذا ثبت أن الساحر عقد عقدته ثم نفث فيها فإنه لا شك أنه ساحر وأنه يقتل حتى. وجاء عن أمي عن حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قتلت جارية لها سحرتها، ولا ريب أن هذا على مرأى ومسمع من علماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولم ينكروا عليها. فإذا لا شك أن الإجماع منعقد على وجوب قتل الساحر حتى. أيضا بعد أن عرفنا أن حكم الساحر القتل، ينبغي لولي الأمر ويجب لولاة الأمور أن يجعلوا فئة من الناس، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه مشاغل الدنيا ومشاغل الناس، أن يجعلوا أناسا يتتبعون المفسدين في الأرض من السحرة والمشعوذين، لأنهم يخربون البيوت. وهذا يجرنا إلى أن نذكر خطورة السحر على الفرد والمجتمع. أول هذه المخاطر أن السحر عياذا بالله تبارك وتعالى إذا انتشر في بلد، السحر إذا انتشر في بلد فإنه يسبب الضغائن والفحشاء بين المرء وزوجه، كما قال الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ذكر هذا عنهم بعد قوله: فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا السحر سماه بعض العلم بسحر التفريق، شريكان متحابان وفجأة يتخاصمان بسبب وجود سحر بينهما، إخوة متحابون في بيت واحد وفجأة يختلفون بسبب سحر، زوج وزوجة متحابان وفجأة يفترقان بسبب سحر بينهما. وأنا لا أقول أن نعلق الأمور كلها على السحر، لكن من الواجب أن الإنسان يحذر من هذه الأمور. ليس الواجب أن نعلق الخلافات على هذه الأمور، لا، الواجب أن نحذر الناس من السحر. أما إذا وقع الخلاف والاختلاف فالواجب أن ننظر إلى الأسباب الحسية أولا وأن نزيلها من بيننا، فإذا لم نجد ذلك بعد ذلك نصير إلى الاعتقاد أو الظن الغالب بأن السبب إنما هو قد يكون السحر ونحوه، وله علامات وأمارات، ولا ينبغي الجزم بأن هذا من أثر السحر. ومن مخاطر السحر وهو أخطر من الأول أن من يذهب إلى الساحر فإنه يكفر إذا كان يعتقد أن ذلك جائز عياذا بالله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي إلى الساحر ويصدقه في أنه ينفع ويضر من دون الله جل وعلا فلا شك أنه باعتقاده هذا وباعتقاده جواز ذلك يكفر إذا اعتقد حل هذا الأمر. أما إذا لم يعتقد وإنما يذهب مجردا مثل ما يفعل بعض الناس، يقول أنا أتصفح الإنترنت المواقع التي فيها السحرة لأنظر ماذا يكتبون، أو يقول أنا أذهب إلى الساحر لأنظر ماذا يقول، أو يقول أذهب إلى السحرة لأنظر ماذا يفعلون، فهذا أيضا لا يجوز، بل فعله هذا داخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. الواجب هجر هؤلاء وتركهم وتحذير الناس منهم، لا تكثير سوادهم ولا الذهاب إليهم. بل إذا علمت أن هناك أحدا من هؤلاء المشعوذين والسحرة أن تبلغ عنه ولاة الأمر حتى يفسدوا، حتى يمنعوا إفساده ويغلقوا بابه وشره عن الناس. فالذهاب إلى السحرة خطير وعظيم، إما أنه كفر وإما أنه كبيرة من كبائر الذنوب لا تقبل معها منك صلاة. فليتأمل المسلم والمسلمة هذا الخطر العظيم. الإنسان الذي يذهب إلى السحرة تذهب هي إلى المرأة وتقول والله هذه امرأة كذا وكذا، فمجرد تقول أنا أريد الاطلاع، مجرد الاطلاع لا تقبل منك صلاة 40 يوما. خطر عظيم. من مخاطر السحر، والسحرة لبس الحق بالباطل على الناس. تجد الساحر يلبس لباس المصلح وهو مفسد في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإفساده شر من جهة أخرى، من جهة أنه قد يتلبس بلباس أهل الصلاح، يقولون والله فلان يرقي الناس يقرأ، فلان عنده لحية، فلان والله عليه سيما الصلاح، لكن يطمطم ما ندري شو يقول، يكتب طلاسم للناس، فيلبس على الناس الحق بالباطل، فيصبح الناس يبغضون أهل الحق بسببهم. يقولون والله احنا ما عرفنا نعرف وين نطالع اللي على الحق، هذول ولا هذول ما ندري، هذا يقرا وهذا يقرا، هذا يقرقر وهذا يقرقر، بعض الناس هكذا يقول، وهذا خطر عظيم. كيف يسوى بين من يقرا كتاب الله جل وعلا وبين من يخلط الكفر بالشرك؟ لنعلم علم اليقين أنه ما من ساحر يسحر حتى لو يكتب القرآن إلا وهو يهين القرآن. الآن أسألكم سؤال، لو أن إنسانا منكم رأى اسمه مكتوبا على الأرض والناس يدوسون إليه، يرى ذلك إهانة ولا ما يراه؟ قطعا إهانة. هؤلاء يكتبون كلام الله جل وعلا مع الطلاسم، إهانة عظيمة. يكتبون كلام الله جل وعلا مع أسماء الجن والشياطين، واحد كاتب سورة قل هو الله أحد، سورة الإخلاص أعظم سورة بعد الفاتحة على قول جمع من أهل العلم، من قرأه ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله. كتب سورة الإخلاص بجوار أسماء الشياطين الجن، ومنهم اسمه شخص اسمه جدوج الإخان، هذا حتى لو جبت تكتبه ما تعرف شلون تكتبه، نسأل الله السلام والعافية. وآخرين يكتبون القرآن بدم الحيض، وآخرين يكتبون أكرمكم الله بالبول وبالنجاسات، كل هذا تقرب إلى الشياطين. وبعضهم يقول والله أنا فتحت التعويذ اللي أعطاني إياه فلان ما لقيت فيه شيء، مو مكتوب شيء. قلت لا، هو مكتوب وكاتب، لكن ما كتب بالحبري، كتب بما لا يظهر إلا بعد التمعن. فلما تمعن نعم وجد. قلت له هذه لو كانت جديدة لوجدت رائحة البول فيها. وبعضهم يكتب أشياء خفية ما تراها أنت، إما أن يكتب عياذا بالله تبارك وتعالى اسم فرعون، والله رأيت طلسم، طلسم مكتوب يا الله يا حي يا قيوم، يا الله فوق، يا حي يمين، يا قيوم يسار، وتحت يا رحمن، وبعدين مربع، في وسط المربع آيات من القرآن الكريم، وعلى زوايا المربع فرعون وهامان وأبي بن خلف وأبو جهل. كيف هذا؟ يخلطون هذه الكلمات الحقة بالكلمات الباطلة تقربا إلى الجن، فيشتبه أمرهم على العامة، فيصبح الناس يكرهون المطاوعة، يكرهون أهل الدين. فيجب أن نحذر الناس عن هؤلاء، وأن نبين الفروقات العظيمة بين هؤلاء وبين أهل الدين الحق الذين يحثون الناس على أن يرقوا أنفسهم وأن لا يجعلوا عوراتهم وأهليهم عرضة لكل أحد. مو بنت كل ما مرات تقول لازم أروح عند المطوع، وش اللازم؟ ما هو الداعي؟ ما تعرف تقرأ القرآن؟ ما تعرف تقرأ سورة الإخلاص؟ حط يدك على موضع الألم واقرأ سورة الإخلاص، آية الكرسي، سورة الفاتحة، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أنت مؤمن اقرأ، تيقن أن الله يجعل لك الشفاء بدون ما أنك تذهب إلى فلان ولا إلى علام. إن كان ولا بد، أقول إن كان ولا بد، فأنت إذا علمت أن فلان فيه صلاح يجوز في معتقد أهل السنة والجماعة أن تطلب منه الدعاء. ولهذا ما علمنا أن الصحابة كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله ارقني. نعم هناك صور وردت مثل المرأة التي كانت تصرع وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا قالت؟ ما قالت ارقني يا رسول الله، ولا قالت اقرأ علي يا رسول الله القرآن، قالت يا رسول الله ادعو الله أن لا أصرع ولا أتكشف. قال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. فقالت المرأة أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله أن لا أتكشف، أن لا أتكشف. فدعا الله لها أن لا تتكشف، فما تكشفت بعد، وكانت تصرع. وكان الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهبون إليها ويقولون هذه امرأة من أهل الجنة. ما كانوا يذهبون إلى أبو بكر يقول أبو بكر اقضى علينا. نعم الدعاء جائز، طلب الدعاء من الصالحين، أما ما يفعله بعض الناس اليوم من فتح المشافي ونحو ذلك فهذه إذا كان ولا بد، لا بد أن يعلم الناس بأنهم هم يقومون بهذا الشيء، هم يقومون بالرقية الشرعية. أيضا من مخاطر السحر ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية من الأمور العظيمة، وهي قوله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من مخاطر السحر أن فاعله وأن معتقده ليس له في الآخرة من نصيب وحظ من الثواب والحسنات، وذلك لأنه قد وقع في الردة عياذا بالله تبارك وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة لن يجد نصيبا ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، ولبئس ما شروا به أنفسهم. ذنب لفعل هؤلاء على أن فعلهم هذا ذم لما فعلوه، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أيضا من مخاطر السحر في المجتمع أن الناس يصبحون فيما بينهم أعداء، يصبح الرجل يتهم أخاه بأنه سحر، والمرأة تتهم حماها بأنها سحرته، والرجل يتهم شريكه بأنه سحر، فينتشر الضغناء والبغضاء في قلوب المسلمين بدل الرحمة والشفقة التي قال الله جل وعلا عنها في القرآن: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآيات. نجد الآن هذا العمل حاصل. إحدى الأخوات اتصلت بي تقول: إن أختي منذ سنتين ما تكلمني. قلت لها: لماذا؟ قال: لأنها مرضت فذهب إلى أحد الأشخاص فقرأ عليها وزعم أني أنا اللي سحرتها، وأنا لا أعرف السحر ولا ما يحزن. وهذه مصيبة أخرى، أن السحر يكذبون لأجل أن يفرقوا بين المسلمين. أيضا أيها الإخوة، من مخاطر السحر أن الإنسان يضعف عقيدته إذا رأى انتشار آثار السحر بين الناس، وذلك لأن التوكل على الله جل وعلا يضعف عند كثير من ضعاف القلوب، فيقولون: ألا ترى فلان الساحر ماذا فعل؟ ألا ترى فلان ماذا فعل؟ فيضعف توكله على الله جل وعلا. والواجب علينا جميعا أن نقوي توكلنا بالله سبحانه وتعالى، وأن نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. كذلك من المفاسد المترتبة على هذا أكل أموال الناس بالباطل، فترى الساحر يقول: إني أعمل لك سحر بشرط أن تعطيني 1000 دينار، وربما يرسل لك رسالة ويقول لك: أرسل كذا وكذا من العبارات والكلمات، اسمك واسم أمك، وأنا أعمل لك عمل تنجح في الامتحان أو تفوز بالصفقة، ثم بعد ذلك ترسل لي مبلغ كذا وكذا من المال. هذا حصل. هذه بعض ما أردت التنبيه عليه وذكره، وإلا فالموضوع يعني واسع وكبير. ونعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى إذا كتب شيئا فإن أحدا لا يستطيع رفعه إلا بإذنه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وما دام الأمر كذلك فعلى المسلم والمسلمة أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالأمر الشرعي، وأن يتخذ الأسباب الكونية لذلك المباحة، وأن يبتعد عن الأمور المحرمة. تنبيه أخير، وهو أن بعض أهل العلم قد يسمع من بعض أهل العلم أنه يجوز فك السحر بسحر مثله، وهذا الكلام الذي قاله ليس لهذا القول نصيب من أقوال السلف، فإنما جاء عن سعيد بن جبير أنه كان لا يرى بالنشرة بأسا، إذا ثبت عنه فهو كما قال ابن القيم محمول على جواز النشرة الشرعية، لأن النشرة معناها فك السحر، وفك السحر إما أن يكون بطريق شرعي كما بينا بالرقية، بالدعاء، بشرب ماء زمزم، بشرب العسل بنية الشفاء، كذلك قد يكون بالأسباب الكونية، مثل الإنسان إذا علم أنه شرب السحر أن يشرب شيئا يخرج ما في بطنه كالخروع ونحو ذلك، أو أنه يحس بآلام في رأسه فيذهب ويعالج المعالجة الطبيعية الكونية. هذه أنواع من أنواع النشرة، كلها جائزة. هذا الذي عناه الإمام التابعي الكبير سعيد بن جبير، ولا يتصور أنه يريد الذهاب إلى السحرة، وإلا فإنا نصبح نفتح لهم أسواق بعد ذلك، وكأننا نقول إن سوقكم رائج، وهذا الكلام باطل. وينبغي أن نفرق بين من يقول هذا الكلام وهو من أهل العلم فنجله ونرد قوله، وبين من يقول هذا الكلام من السفهاء فنبين بطلان قوله ونحذر الناس منه ومن فكره. والله أسأل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. حول الموضوع تفضل. هذا طمع ترى، في الأول سؤال صار سؤال أنت. نعم. أما تتبع الأبراج وقراءة الفنجان والكف ونحو ذلك، هذه كلها إنما هي من شعب السحر وأنواعه، وهي من الكهانات التي حذر منها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ينبغي مناصحة أصحاب هؤلاء الجرائد والمجلات، وهذا إنما جاءنا من الروافض. وأما أهل السنة فما كانوا يعرفون الأبراج ولا كانوا يعرفون هذه الأمور، وإنما جاءتنا هذه من الموروثات عن الديانات السابقة البرهمية والزرادشتية ونحو ذلك. وأيضا يدخل تحت هذا ما هو معروف اليوم بالبرمجة العصبية، فهذا نوع من أنواع شعب الكهانات. نسأل الله جل وعلا أن يكف المسلمين شر هؤلاء. نعم. الآخر الشفاء لا يكون إلا من طريقين، إما بطريق شرعي كالرقية والدعاء، وإما بطريق كوني كاستعمال الأدوية والأطعمة النافعة المفيدة. ما سوى ذلك فهو إما أن يكون شركا أكبر وإما أن يكون شركا أصغر. فمثلا من يأخذ ترابا ويجعل التراب تحت الوسادة، وش علاقة التراب بالشفاء؟ ووضع القرص تحت الوسادة لأجل الشفاء هذا باطل. لكن لو أنه صنع وسادة لأجل أن يريح رقبته قلنا هذا جائز، لأنه من باب التطبع. وأيضا أحذر، بما أنك ذكرت القرص، أحذر الناس من معصم يباع في الصيدليات ويقولون أن هذا يبعد الروماتيزم، ويقولون هذا مرخص. وإن كان مرخص، نحن بنسأل السؤال من وين جاي هذا؟ ميديان شنو؟ تشاينا ولا تايوان؟ طيب وش ديانتهم؟ بوذيين. وهذه من معتقدات البوذية، نفس المعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو يلبس معصما من ايش؟ من نحاس. ايش تسمونه؟ تعرفون النحاس الاصفر. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: من الواهنة. الواهنة هو نوع من انواع الامراض اللي يسمونها اليوم اهل الناس بالروماتيزم. قال: انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا. فلا يجوز لبس هذه الامور. بل انا اقول لو فرضنا ان الاطباء قالوا بان هذا مفيد نقول لا يجوز، لان هذا يدخل تحت التمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها. جاءوا ناس من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اليمن وقالوا: يا رسول الله، أو من النجران، قالوا: يا رسول الله، إنا بأرض ذات برودة شديدة، وإنا نستدفئ بالخمر نستشفي بها. وش يطلبون؟ الشفاء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام نيتكم طلب الشفاء ما في بأس. قال: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فمطلقا منع هذا الباب صلوات الله وسلامه عليه. لو جاءكم شخص وقال لكم: والله أنت دواك إنك تأكل لحم خنزير، شو رأيكم؟ ها؟ خلاص. ليش؟ لو فرضنا أنه فعلا هذا صحيح أن الدواء بلحم الخنزير لا نأكله، قد يقول قائل: أنا قد أكون مضطر. لا، ليس هناك اضطرار. اضطرار ليس هذا بابه، لأن هذا الشفاء أمر ظني ليس يقينيا حتى نقول أنك أنت مضطر. العلماء اختلفوا في التداوي، هل هو أمر مستحب أو أمر جائز أو تركه أولى. ما أحد منهم يقول بالوجوب إلا في حالة واحدة، أن يتيقن أن العلاج في هذا بس. نعم تفضل. وترى الدرس مو أنت اللي طالبينه، الدرس اللي طالبين الدرس الأخوات، فالمفروض أن نفتح مجال السؤال لهم. نعم تفضل. له علامات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرى أني أتيت أهلي ولم آتهم. فإذا من علامات المسحوق أنه يرى أشياء لم يفعلها، يرى أنه جاء لفلان ما جاء، يرى أنه جلس فلان ما جلس، هذه علامات فعلية. وأيضا من علامات المسحور إذا كان مسحورا في رأسه أنه يحس بدوران دائم من غير علة ظاهرة، لا عند ضغط ولا عند سكر، وإذا كان عنده آلام في البطن من غير علة ظاهرة فإنه يعلم أن هذا شيء مشروب ونحو ذلك. نعم. يقول أيصدق الجن إذا نطق باسم من عمل السحر علما أنهم يخبرون عن مكان السحر لفك؟ إذا أخبر الجني عن مكان السحر لفكه وذهب الناس وفكوا السحر، فأولا انفك هذا السحر الذي دلوا عليه، ولكن لا يصدقون أن هذا السحر هو لك، لأن الجن قد يعملون السحر ويخبئونه، فيما إذا اضطروا للطيران يخبرونك أن في سحر معمول لك، والله أعلم سحرك أنت اللي معمول لك وين، لكن هذا السحر يفك أيضا، لكن لا يصدق. الأصل في الجن أنهم لا يصدقون، لقوله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. فالأصل في الجن أنهم يكذبون وأنهم لا ينصحون وأنهم يغشون ويخدعون، فهذا هو الأصل. أما إذا قال الجني إن اللي سحرك فلان وأن اللي سوالك العمل فلان فلا يجوز تصديقهم، فلا يجوز تصديقهم لأن هذا يسبب الشحناء والبغضاء. تقول السائلة الرقية الصحيحة. الرقية الصحيحة أن الإنسان أولا يحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، هذا أهم شيء في هذا الباب. ثم بعد ذلك يقرأ القرآن كثيرا، يقرأ القرآن كثيرا، يقرأ القرآن بكثرة بنية فك السحر وبنية الشفاء وبنية الرقية. قراءة القرآن بنية التعبد غير قراءة القرآن بنية الرقية، غير قراءة القرآن بنية التعلم والتدبر، كل هذه لها أبواب. القرآن الكريم له باب التعبد، له باب الذكر، له باب مطلق الثواب إلى آخره. وإني لا أعرف امرأة سحرت وأصابها سحر ما كانت تستطيع القيام من مكانها إلا بصعوبة شديدة وكانت تزحف زحفا، فأرشدت إلى قراءة القرآن الكريم فأكثرت من قراءة القرآن الكريم، وكان الأمر عليها صعبا في أول الأيام، ثم سهل الأمر عليها حتى أصبحت تمشي وما بها بأس أبدا وكأنها لم تصب بأي أذى. باقي السؤال ترى ما جبنا على التليفون، بس دقيقة. فالرقية الصحيحة قراءة القرآن والدعاء. وأما اعتقاد النساء بالملح أو ما يسمى بالشب في طرد الجن، فإن كان المقصود بالملح والشب واستعمال ذلك بالاغتسال ومع السدر فهذا لا بأس، لأن الشياطين خاصيتهم الحرارة، ولو أن الإنسان أصيب بمس أو عين أو سحر فإن الذي فسد عليه في طبعه في خلقه إنما هي الناحية الحرارية، فأصبحت الأخلاط غير متساوية في بدنه ولذلك تتغير عليه الأمور. فحتى يصلح أمره عليه أن يبرد جسمه بالأمور الكونية الطبيعية، فيغتسل بالملح والشب والسدر، يخلط مع بعض ويغتسل يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، لو زاد عن ذلك ما يضر. أما وضع الملح في البيت هكذا فهذا لا يصح، وهذا لا يجوز، لأن هذا لم يكن عليه عمل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. يقول تقول السائلة، ما أدري كيف أنا أقرأ السؤال كما هو، ما كل مع من كثرت عليه وساوس الشيطان لكل شيء في المرض أو الموت والعبادات؟ ما أدري وش على كل من كثرت عليه الوساوس فإن عليها أن تفعل أربعة أمور. الأمر الأول أن تكثر الاغتسال بالسدر، فإن الوساوس إنما سببه الأخلاط الرديئة التي تكون بسبب زيادة الحرارة في البدن. وثانيا عليها أن ترقي نفسها رقية بنية إبعاد هذه الوساوس. ثالثا عليها الدعاء. رابعا عليها ذكر الله جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب ونائما، كل ذلك يذكر الله تبارك وتعالى، فلا يبتعد فلا يكون هناك مجال للوساوس. متى يأتي الوساوس للإنسان إذا اختلى بنفسه وصار لا يذكر الله جل وعلا؟ تقول هل تصديق هذه الوساوس من طاعة الشيطان؟ اتباع الوساوس وقول هذه الوساوس والتحدث بها عند الناس والعمل بمقتضاها، هذا من تصديق الشياطين وهو أمر محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. فالله جل وعلا بفضله وكرمه لا يؤاخذ هذه الأمة إلا إذا فعلت أو قالت، أما مجرد وسواس وخاطرة عن البال فلا يؤاخذ الله جل وعلا. وينبغي على الإنسان أن يبعد عن نفسه هذه الوساوس بالعلم، فإن العلم من الوساوس العظيمة التي تبعد الإنسان عن العلم. وأذكر لكم قصة عن نفسي، لما كنت في سنوات من عمري كنت جالس في مجلس ولا كنت أعلم أن هناك شيخ موسوس، في مشايخ موسوسين ترى اسمحوا لي الكلمة، فكان هذا الشيخ يقول أنك ما يصير أنت تقوم من الحمام الله يكرمكم على طول وتغسل وتمشي، لا يجيك قطرة قطرتين ثلاث توسخ نفسك والصلاة ما هي مقبولة وإلى آخره، شوش عليك ولا توني منتظر في طلب العلم. فصرت فعلا بعد ذلك كل ما أجي أقوم أفكر 20 مرة، ووقعت في حرج شديد جدا، حتى قرأت كلاما لبعض أهل العلم على أن ذاك الرجل الذي عذب في قبره ليس بسبب سقوط القطرة والقطرتين بعد الاستنجاء، إنما بسبب أنه ما كان يستنجه من بوله. أما ما يسقط من القطرة والقطرتين بعد قيامك فهذا ليس بإرادة منك، لا يؤاخذك الله جل وعلا. والله يا أخوان بعد ما قرأت هذا الحديث بعد أن عشت سنوات بالعذاب، قرأت هذا الحديث عملت به، والله ما أعرف أني يوما واحدا أتذكر أنه سقط مني شيء أبدا. الإنسان عليه بالعلم، فإن العلم أمر عظيم في إبعاد الوساوس. هذه أوراق كثيرة ما هي أسئلة لي الظاهر بحول. تقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا ذهبت إلى شيخ وأعطاني ورقة فيها آيات أضعها على مخدة ووضعتها فتفجر رأسي. الآيات كيف تضع على المخدة وتنام عليها؟ الآيات تعظم ولا تهان. لو قال لك الشيخ حط المصحف تحت المخدة ونام عليها ما يجوز، هذه إهانة للمصحف، إهانة لكلام الله جل وعلا. وبعض المشايخ مع الأسف يقول شيخ سنسوي على اصطلاحه، شيخ بمعنى في الظاهر يعني حاط اللحية ويمكن مقصر ثوب وخلاص، يقول الناس أنه شيخ، يكتب لبعض الناس ورقة فيها الأذكار وفيها كذا، يقول لا الورقة هذه لازم تعلقها في بيتك. هذه صارت ما صارت رقية، هذه صارت إيش؟ تميمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فقد وكل إليه. وفي حديث آخر: من علق تميمة فقد كفر أو أشرك. فلنحذر من مثل هذه الأمور. تقول: وضعتها فتفجر رأسي وذهبت للشيخ قلت له، قال: إيش؟ ضعيه في الغرفة بعدها ذهبت إلى الشيخ قلت خلاص ما أبي إيش ما أدري شنو فيها ريحة خلاص ما أبي أقرأ زائد أشعر أحد يأتيني في المنام ويواطئني والآن من فترة كبيرة تركت الرقية عنده بس راسي تنفجر ومشاكل مع زوجي وأنا قبل يوم إيش أخذت الشيخ كنت بعيدة عن زوجي لظروف وقلت للشيخ عن ظروفي وإني مو عايشة مع زوجي أما الآن أنا مع زوجي بس الرائحة موجودة وزوجي مرات كثيرة كأنه يبي ويضربني ويضرب العيال ماذا أفعل في رائحة البيت علما بأنني تركت الشقة السابقة التي كنت عايشة فيها مع عيالي عندما أخذت الورقة من الشيخ والآن في شقة جديدة مع زوجي ولا زلت أشم في الشقة أيام قوية الرائحة نفس الرائحة الورقة علما بأني جئت الشيخ آخر ونفس الشيخ كرهت فعلا المشايخ شوفوا قلت لكم الناس من آثار السحر شو يصير الناس يكرهون المشايخ ماذا أفعل مشاكل مع زوجي مشاكل في البيت والعيال مشاكل من غير عوارف الرأس والعيون ماذا أفعل أولا أقول عليك أن تتقي الله جل وعلا وأن تلزمي بيتك لا تكوني خراجة ولاجة تروحين بفلان وعلان هذا ليس بشفاء أولا أن تخبر زوجك بما تعانين من مشاكل هذا هو العلاج الأول سواء تعانين من صداع تعانين من رائحة تعانين من أي شيء ثانيا تسألين زوجك وأولادك هل يشمون هذه الرائحة أو أنت اللي فقط تشمين إن كان الأمر فقط أنت اللي تشمين فهذه من الوساوس وليس واقع الأمر كذلك ثالثا يمكن أنك أنت تجلسين في البيت وتقرأين القرآن بنفسك وتخبر زوجك بأنه ينبغي أن نقرأ القرآن في البيت حتى لا يدخل علينا شياطين الإنس والجن وأما المشاكل التي تكون بينك وبين زوجك فتحلينه بطريق المحادثة والمفاهمة فما من بيت إلا وفيه مشاكل ولكن الزوجات إذا جلسا معا وتحدث ولكن الزوجين إذا جلسا معا وتحدثا فإن كثيرا من المشاكل تذهب وما كان الرفق في شيء إلا زاله وما نزع من شيء إلا شاله ولا يجوز لك أن تكرهي مشايخ الحق الذين يخبرون الناس ويرشدونهم الحق وإنما عليك أن تبغضي أهل البدع وأهل الفسق وأهل السحر هذا واجب عليك وعلى غيرك تقول السائلة إذا كنت أشك بأني مسحورة وأحس بألم بجسدي ووسوسة وعدم النوم وأحس بأن شخصا يكلمني حتى وإن كنت جالسا مع الناس ماذا علي أن أفعل؟ وأنا أكتفي برؤية نفسي وهل بأس هذا من المشاعر الحمد لله أنا بينت أن الإنسان يرقي نفسه لكن إذا حس الإنسان بالعجز والضعف كرقية نفسه لا بأس أن تذهب المرأة إلى زوجها إلى أخيها إلى محارمها إذا كان هؤلاء لا يقدروا واعتذروا فلا بأس عليها أن تذهب إلى الراقي بشرط وجود المحرم أما ما يفعله بعض الراقين من دخول النساء مع بعض ثم خروجه عليهم ورقيته إياهن فهذا لا يصلح فهذا لا يصلح وانا انصحك بان كما ذكرت تغتسل بالماء والسدر والشم وعلى كل امراه مسلمه اذا طهرت من حيض تغتسل بالسدر فهذه سنه مهجوره وهي سنه عظيمه في الوقايه من شياطين الانس وكذلك انصحك بالرقيه الشرعيه تقرأ الفاتحه تقرأ ايه الكرسي تقرأ سوره الاخلاص بنيه الرقيه وتحاول ان تجعل لنفسك وردا يوميا تقرأين به القرآن الكريم كذلك الحجامة أنصح بها خصوصا إذا كان في الآلام في الرقبة أو كان في الرأس أو كان في الظهر فإن الحجامة مفيدة جدا إذا كان السحر أو إذا كان عين أو إذا كان مس الحجامة المتكررة يخفف آثار العين يخفف آثار المس و إذا كان هناك سحر مأكول يخفف أثره أيضا كذلك مثل ما قلت تطهير البطن بالأمور التي تخرج وتطهر البطن كالخروع ونحوه فإن ذلك أيضا مفيد في إخراج السحر المشروب تقول السائلة هل رؤية الجن بالمنزل لها علاقة بالسحر؟ لا، رؤية الجن بالمنزل ليس لها علاقة بالسحر. قد يكون الجن يعني المرأة والرجل يرى الجن في بيته لعلل أخرى، لكن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة فإن الشياطين لا تقربوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن إيش؟ اقرأوا سورة البقرة فإنها لا تستطيع البطلة. وإذا قال صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها كالمقابر، فإن الإنسان ينبغي أن يصلي في البيت وأن يقرأ القرآن في البيت، فإن ذلك سبب في إبعاد الجن. يقول وكيف التصرف مع الجن المرئي بدون الحلم؟ إذا كان الإنسان يرى الجن المرئي بدون الحلم فإن عليه أن يحذرهم وأن يخوفهم بالله جل وعلا، وإذا لم ينزجروا بعد ذلك يكثر من قراءة القرآن الكريم، وإذا رأى الجن عليه أن يكبر وأن يهلل وأن يذكر الله جل وعلا ويقعد في الكرسي، بعد ذلك لا يستطيعون الحضور. تقول ما عرف السحر، ذكرنا هذا. يقول الإنسان غير مصلي كيف يعالج من السحر؟ هذا يعالج نفسه أول شيء من الكفر، بعدين يعالج نفسه من السحر. تقول السائلة أريد أن أسأل عن مطبوعة تقرأ فقط بالقرآن، مطوعة، أريد أن أسأل عن مطوعة تقرأ فقط بالقرآن وتبيع الماء بالزيت وماء الورد، وتقول أنت طبيب علاجك أو قراءة القرآن وشكرا. إذا كانت فعلا كما ذكرت تقرأ القرآن في الماء وفي الزيت وتعالج القرآن، هذا لا بأس، لكن هذا خلاف يعني من حيث الجواز يجوز، لكنه خلاف هدي السلف. تقول إذا تأخر زواج البنت هل في رقية تنصحنا فيها، خصوصا إذا جاء خطاب ولا يتمم الله لها؟ نعم، أنصحها بالدعاء، فإن الدعاء أنفع شيء في هذا الباب، أن الله جل وعلا يرزقها الزوج الصالح، فعليها بالدعاء خصوصا في أوقات الأسحار، فهذه رقية مجربة ودعاء معلوم أن الدعاء لا يرد إذا كان من مضطر وبقلب خاشع. تقول أمي كبيرة بالسن والله جل وعلا أسأل أن ينطف بها في إيديها، مدري وين، وشم قديم جدا أكثر من 60 سنة، ماذا تفعل؟ ما دام أن الوشم موجود فيها، فإذا كانت هي التي وشمت نفسها فعليها أن تتوب أولا وتؤمر بالتوبة، وإذا كان الوشم عليها من دون علمها كأن تكون صغيرة ومن دون أن تكون عندها إرادة ولا اختيار فليس عليها شيء، لكن إذا أمكن إزالة هذه الأمور بالعمليات الجراحية فهذا حسن. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.